بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. والدرس 68 من دروس تيسير العزيز الحميد، ولازلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله ليدلل على ما سبقه من أبواب، وعقد هذا الباب وترجم له بآية هي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف رحمه الله تبين أن المخلوق ضعيف، وأنه فقير محتاج، وأن الله هو الذي خلقه وأوجده، ولو لم يوجده الله عز وجل لما وجد ولما خلق. فالذي هذا حاله وهذا شأنه لا يستحق أن يشرك مع الله عز وجل، خالق الوجود ومدبر الوجود عز وجل. فالذي خلق وهو القادر الغني سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ الناس إليه وينزلون به حاجاتهم، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يعافي وهو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وهو الذي يحفظ الخلائق جميعها. فالله عز وجل هو مالك الملك سبحانه وتعالى وخالق الوجود ومدبر الوجود، فلا ينبغي للإنسان أن يشرك مع الله أحدا من خلقه. فالمخلوق مهما ارتفعت مكانته ومهما كثر ماله ومهما علا جاهه فإنه فقير محتاج، والله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى. فلا يستطيع المخلوق أن يجيب دعوة المضطر، ولا أن يشفي مريضا، ولا أن يرد غائبا، بل كل ذلك هو من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فالإنسان المخلوق ينبغي له أن يعرف خصائص الخالق وخصائص المخلوق فلا يخلط بينهما، فإنه إنما يؤتى الإنسان إذا جهل خصائص الخالق وخصائص المخلوق ولم يفرق بين الخالق والمخلوق، فعندئذ يشرك معه سبحانه وتعالى من عبيده الذين هم في حاجة إليه، وهذا شرك لا يغفره الله يوم القيامة. فصاحب الكتاب يعقد هذا الباب ليبين هذه المسألة، وأن الذي يشرك مع الله غيره إنما يكون قد ارتكب شركا لا يغفره الله يوم القيامة. وبعد قراءة القارئ نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة ابنة محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث أورده صاحب المتن رحمه الله ليبين أنه إذا كان سيد البشر والنبي المختار وسيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه يعلن في قومه أنه لا يملك لهم شيئا، لا لأسرته ولا لعمته ولا لابنته ولا لعمه لا يملك شيئا هو يعلن هذا الإعلان، فهل يليق بعد ذلك أن يأتي من المسلمين من يقول لا إن الرسول يملك مع الله ويملك أن يغيث من يدعوه ويجيب من يدعوه ويقضي حاجة من يدعوه؟ هذا يكون ردا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول يتبرأ ويعلن من البداية منذ بعثه الله أنه لا يملك لأحد شيئا، حتى ولا لابنته فاطمة وهي أحب النساء إليه رضي الله عنها، وهي كان يحبها حبا عظيما، ومع ذلك يقول لا أملك لك من الله شيئا. فأعلن براءته عن الحول والطول والقدرة. ولكن بعض المسلمين أو بعض من وقع في الشرك يعتقد أن رسول الله يجيب من دعاه ويملك أن يعينه وأن يغيثه وأن يشفي مريضه وأن يرد غائبه، وهذا نعوذ بالله من جهله بدين الله. فهذا دين الله. الأنبياء إنما جاءوا يعلموننا حقوق الله، وقالوا نحن جميعا عبيد الله، الرسول عبد والمرسول إليه عبد، جميعهم يعبدون واحدا هو الله عز وجل. فصاحب الكتاب أورد هذا الحديث وهو إعلان البراءة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعلن أنه يتبرأ من الملك ومن الحول والطول. هذا دليل واضح، وهو في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فإنه قد ورد هذا الحديث في الصحاح ونقلته كتب السنة، وهذا حديث لا شك في صحته عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح: قوله وفيه، أي في صحيح البخاري. قوله عن أبي هريرة: اختلف الحفاظ في اسمه على أكثر من 30 قولا. صحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر، فسميت في الإسلام عبد الرحمن. وقال غيره: اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل ابن عامر، وقال ابن الكلبي: اسمه عمير بن عامر، ويقال كان اسمه في الجاهلية عبد شمس، وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكناه أبا هريرة. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، وروي له في كتب السنة أكثر من 5000 حديث، ومات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. هذه من عادة الشارح رحمه الله أن يترجم للصحابة رضي الله عنهم الذين ترد أسماؤهم في أوائل الأحاديث. وهذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الصحابي الجليل هو أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد روى أكثر من 5000 حديث، ولم يصل إلى هذا العدد أحد من الصحابة غيره، مع أنه رضي الله عنه كان إسلامه متأخرا، فإنما أسلم في سنة خيبر، أي سنة 7 من الهجرة، ولكنه كان يأخذ الأحاديث من الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، وكان حافظا. وقد ذكر عن نفسه أن حفظه كان بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، فإنه ذكر أنه في بعض الجلسات قال: من يبسط رداءه ثم يرفعه بعد أن ينتهي الحديث فإنه لا ينسى شيئا. قال: فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، ثم بعد أن انتهى رسول الله من حديثه رفعه، قال لم أنس بعد ذلك شيئا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن نقف معه ومع ترجمته قليلا رضي الله عنه. فإنه قد ذكر عن سنة إسلامه قال: جئت يوم خيبر، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام في خيبر للقتال. قال: وصليت الصبح في المدينة خلف أحد الصحابة ويسمى سباع ابن عرفطة، وهذا كان من القراء، فكلفه رسول الله أن يؤم الصحابة الذين بقوا في المدينة. قال: فصليت خلفه فقرأ في سورة الفجر في الركعة الأولى بسورة مريم، ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة المطففين. فقلت، يقول أبو هريرة، فقلت في نفسي: ويل لأبي، لأن السورة أولها قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني لهم ميزانان، إن اكتال لنفسه استوفى حقه، وإن كال لغيره بخسه حقه. فهذا صنيع من لا يراقب الله عز وجل. فيقول أبو هريرة: فقلت ويل لأبي، فإنه قل رجل كان بأرض الأزد إلا وله مكيالان، مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس. هذا كان في الجاهلية، وهذه السورة نزلت في مكة، ولهذا العلماء يقولون تبين هذه السورة أن الإسلام قد عني بسلوك الإنسان مبكرا، وبعلاقته بالآخرين، وبحقوق الناس، فإن السورة تهدد من يفعل هذا بوعيد شديد. ويل للمطففين، المطفف الذي ينقص المكيال، فإن الإنسان له حالات، إما أن يطفف، إما أن يعطي صاحب الحق حقه كاملا وهذا من خيرة الناس، وإما أن يعطي صاحب الحق حقه ناقصا وهذا ليس من شر الناس، هذا شر، هذا يعني فيه شر، وإما أن يمنع الإنسان حقه فهذا أشد شرا نعوذ بالله، كلاهما شر. من يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم ناقصة فإنه شرير، ومن يمنعهم حقهم فإنه أشد شرا، كما قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، لا يعطيه حقه، هذا يكذب بالآخرة، يكذب بلقاء الله، يكذب بالجزاء، هذا أشد شرا. فوصفه الله بأنه مكذب بالدين، أي مكذب بلقاء الله، والدين هنا الجزاء، فإن الدين يطلق في القرآن ويراد به الدين المشروع يعني الشرائع، ويراد به الآخرة، كما قال تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين هو اليوم الذي يدين الله فيه الناس، أي يحاسب الله فيه الخلائق. فوصف الذي يمنع الفقير حقه بأنه مكذب بالدين. وفي هذه السورة الذي يعطي الإنسان حقه ناقصا، فالإنسان له حالات درجات: أن يعطي صاحب الحق حقه كاملا وهذا من خير الناس، وأخير منه من يزيد صاحب الحق على حقه، كما قال تعالى: والكاظمين الغيظ، الذي إذا أساء إليه أحد يكظم غيظه لكن لا يعفو، هذه درجة أعلى منها، والعافين عن الناس، يكظم غيظه ويعفو عن الناس، هذه درجة أعلى، وأعلى منها: والله يحب المحسنين، يؤذيك وتعطيه نفقة أو تعطيه هدية على إيذائه لك. وقد جاء في السير أن من علامة نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيده الجهل إلا برا ورحمة، وكان بعض اليهود أراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الخلق الذي قرأه في كتبهم الماضية، فكان له عند رسول الله دين ولم يحن وقته بعد، فجاء إلى رسول الله فأخذ بحلقه وقال: أوفني حقي، فإنني ما علمتكم يا آل عبد المطلب إلا قوم مطل، أي ظلمة، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عمر حتى كاد أن يقتله، قال دعه يا عمر إنني أولى وهو منك بغير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، اذهب يا عمر اعطه حقه كذا وكذا وزده مقابل ما روعته. فذهب اليهودي فأعطاه عمر حقه وزاده، قال ما هذه؟ قال زيادة من رسول الله. فرجع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا درجة عالية، من يسيء إليك تعطيه حقه وزيادة درجة عالية لا يصل إليها إلا أفذاذ الناس. ويروى عن بعض الخلفاء أنه كانت عنده جارية وكانت تسكب الماء، أي مملوكة له تسكب عليه الماء، فمن شدة خوفها سقط الماء على الخليفة فغضب، فقالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة، فاعتقها. وسبب عتقها أنها أسأت إليه، وهذا خلق كريم قل أن يصل إليه إنسان إلا الأنبياء ومن كان على منهاج الأنبياء. فإذا أعلى درجة أن تعطي الإنسان حقه وأن تزيده، وأقل منها وهي طيبة أن تعطي حقه كاملا، وشر منها أن تعطي حقه ناقصا، وأشد شرا منها أن تمنعه حقه. فأبو هريرة رضي الله عنه عندما سمع القرآن، وكان الصحابة يعرفون معاني الألفاظ ويتعاملون مع القرآن معاملة جادة، فهذا كلام الله والله يتكلم ويخبر عن قضايا. فأبو هريرة سمع القرآن وسمع الآية فقال في نفسه قلت ويل لأبي. لماذا؟ قال كان له مكيالان، إذا كال للناس بخسهم حقهم، وإذا اكتال نفسه ازداد على حقه. ثم قال رضي الله عنه كما قلنا إلا وكاله مكيالان، مكيال لنفسه وآخر يبخس به الناس. ثم ذكر بعضا من حياته رضي الله عنه، فذكر قصصا عن جوعه الشديد، وقال في بعض الأيام أصابني جوع شديد فخرجت في الطريق فتعرفت لعمر رضي الله عنه فسألته عن آية وما بي جواب الآية، إنما أردت أن يقول اتبعني حتى يعطيني طعاما، فقال فأجابني ثم مر ولم يستتبعني، ومر أبو بكر فسألته عن آية فأجابني ولم يستتبعني. لماذا لم يستتبعوه؟ هم كانوا مثله فقراء أصلا. قال فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسألتهم فابتسم فقال اتبعني يا أبا هريرة، فقال فدخلت وراءه فسأل أهله هل عندكم شيء؟ قالوا جاءنا إناء فيه لبن، فقال يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة فادعهم. فقال فقلت في نفسي وماذا يغني هذا الإناء عن أهل الصفة وقد كانوا قرابة 30، فلو أعطاني قليل نشرب منه حتى أتقوى به، يقول في نفسه. قال فذهبت إلى أهل الصفة فدعوتهم، قال فجاءوا، فعندما جلسوا قال يا أبا هريرة خذ الإناء واسقهم، قال فبدأت بهم أسقيهم واحدا واحدا، فأنزل الله البركة في الإناء فشربوا جميعهم رضي الله عنه. ثم بعد قال انتهيت، قال يا أبا هر ما بقي إلا أنا وأنت، اجلس اشرب. قال فشربت، قال ثم أعطيته، قال اشرب حتى قلت والله يا رسول الله ما أجد له مساغا، شبع بطنه رضي الله عنه. ثم أعطاه النبي فشرب النبي صلى الله عليه وسلم بقية ما في الإناء. هذا نموذج مما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، ثم صبروا وأكرمهم الله، من مات على الشهادة فقد كانت له الجنة، ومن بقي فقد جاءت الفتوحات حتى أصبح الصحابة الفقراء من أغنياء الناس، حتى إن أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف عندما توفي إنما قسموا ذهبه بالفؤوس، يعني كان لديه مال عظيم وكان من أغنياء الصحابة، وذلك كان بعد الجهاد وما فتح الله على المسلمين. ثم ذكر أبو هريرة دفاعا عن نفسه، لأن الصحابة استكثروا روايته، قالوا أنت آخرنا إسلاما وقد أكثرت من الرواية. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه حدثنا يوما فقال: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لم ينس شيئا. قال: فبسطته، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. رواه البخاري ومسلم. إذن سبب هذا الحفظ أن النبي دعا له صلى الله عليه وسلم، وكان من حفاظ الصحابة رضي الله عنه. ثم قال في بعض أحاديثه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، فأحدهما أما أحدهما فبثثته بين الناس، علمه الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني يقول عندي علمان: علم يخص بالحلال والحرام، وعلم يختص بحوادث الناس، أخبار غيبية أخبر النبي عنها وعما سيأتي من الفتن. وقد سمى بعض أشخاص: فلان يفعل كذا، فلان صاحب فتنة، وهم كانوا قد حكموا في عصر أبي هريرة، قال: لو أخبرت به لقطع هذا البلعوم. قال الذهبي رحمه الله: هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك الفتنة في الأصول والفروع أو المدح والذم، وأما حديث يتعلق بالحلال والحرام فلا يجوز كتمانه بوجه، فإنه من البينات والهدى. أما ما يتعلق بالحلال والحرام، وهو ما يمس حياة الناس، وهو يترتب عليه في الآخرة عقاب وثواب، فهذا لا يجوز كتمانه. وأما ما يتعلق بأمور أخرى، قال: فهذا يجوز كتمانه إذا خشيت الفتنة. وقال عمر لأبي هريرة رضي الله عنه: لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس. وكان عمر يقول: أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علق الذهبي رحمه الله على هذا الأثر بالشكوى مما كان في عصره من كثرة الأحاديث أو التحديث بالأحاديث المنكرة والضعيفة، فقال: فمن روى ذلك، أي الحديث الضعيف، مع علمه ببطلانه وغر المؤمنين، فهذا ظالم لنفسه جان على السنن والآثار، يستتاب من ذلك، فإن أناب وأقصر، وإلا فهو فاسق، كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع. هذا يذكرنا بكثير مما نسمعه من الوعاظ والمذكرين وبعض الأئمة المساجد، فإنهم أحيانا لا يتثبتون من القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس كل ما في الكتب صحيحا، بل الكتب فيها من الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة كثير. فلا ينبغي للإنسان أن يقول قال رسول الله إلا إذا علم أن رسول الله قاله، لأن هذا نسبة إلى سيد البشر عليه الصلاة والسلام، والذي كلامه تشريع، وكلامه فيه الحلال والحرام، وكلامه فيه الاعتقاد، فلا يجوز أن ننسب إليه قولا لم يقله، بل لا بد من التثبت. فإن كتب السنن مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، وعندنا كتب الحديث على درجات، أعلاها كتاب الصحيحين، وهذان الكتابان قد وفق الله مؤلفيهما لأن جمع فيهما الأحاديث الصحيحة فقط رضي الله رحمهم الله وجزاهم الله خيرا. ثم جاء بعدهما أصحاب السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأصبحت هذه الكتب الستة هي عمدة أو هي المرجع للأمة الإسلامية. أما ما بعدها من كتب أخرى كالمسانيد والمجامع، مسند البزار وأبي يعلى الموصلي والحاكم والطبراني، هذه كتب ليست موثوقة، فلا يجوز للمسلم أن يأتي إليها ثم يحدث منها، لأنها مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، وهذا أنت تنسب القول إلى رسول الله، فينبغي أن تخشى أن يكون الرسول يوم القيامة خصما لك، فتقول قال رسول الله فيقول لم أقله يا فلان، ما عذرك يوم القيامة؟ وينبغي أن نعلم أنه ليس كل ما في الكتب يكون صحيحا. قد يقول قائل لماذا يجمع العلماء تلك الأحاديث في تلك الكتب وقد كانوا علماء أجلة؟ يقول البغدادي رحمه الله كان هم الأوائل أن يجمعوا الأحاديث، ويرون أنهم إذا أوردوا الحديث بالسند، يعني قالوا أن فلان حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا عرفت أنت من روى الحديث، فبقي عليك أن تبحث عن فلان هذا هل هو ثقة أو غير ثقة، فلا تحدث عنه ولا تبلغ الناس إلا إذا عرفت أن فلانا ثقة. فيرون رحمهم الله أن عهدتهم قد برئت من تبعة الأحاديث التي أوردوها بالسند، فإذا كل من أراد أن يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يحذر، فلا يبلغه إلا ما واثق أن هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، هذه فيه زيادة بيان، يعني في الحديث السابق الذي فيه إخبار عن براءة الرسول عن الحول والطول وأنه لا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام، يقول لا أملك لكم شيئا، أين ذكر هذا الكلام على الصفا؟ فإنه بعد أن أنزل الله عز وجل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا أقرباءه، دعا عمه أو جده، دعا جده وعمه وعمته وابنته، جمعهم كلهم عند الصفا، ثم طلع على الصفا، والصفا معروف وقد كان حوله يعني أودية وكان أكمة صغيرة، فطلع على الصفا ثم بلغهم هذه الرسالة، بلغهم أنه رسول الله، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا إلا بأعمالهم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، اشتروا، الشراء في اللغة يطلق على الأخذ والعطاء، فمن يبيع يسمى مشتريا ومن يأخذ يسمى مشتريا، والسياق يبين المعنى كقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، وقال تعالى ومن الناس من يشري لهو الحديث، فهنا أي يأخذ لهو الحديث، فالشراء يراد به الأخذ ويراد به العطاء. نعم. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، والأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هنا يبين المؤلف رحمه الله أن حق القريب على قريبه أكثر من حق البعيد، ولهذا أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ أقرباءه، لأن حقهم عليه أعظم وهم أولى بالخير من الأبعد، وإن كان الرسول جاء للأمة جميعا والبشرية جميعا، لكن الحقوق تتفاوت، فالإنسان حق أبويه عليه أشد، ثم حق أبنائه عليه بعد ذلك، ثم حق أعمامه وأقربائه وذي رحمه بعد ذلك، ثم حق جيرانه بعد ذلك، ثم حق الناس الآخرين. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا تصدق على قريبه فإن له فيها أجرين، أجر الصلة وأجر الصدقة، فإذا القريب أولى بالخير من الأبعد، فإذا زاد الخير عندك تنقله إلى الأبعد، فحقوق الناس متفاوتة، فأشد الناس أو أقرب الناس على للإنسان أبواه، فحقهما عليك أشد، ثم يأتي التدرج بعد ذلك، والأبوان كذلك، يعني تتفاوت الحقوق بينهما، ف فحق الأم أشد من حق الأب، ثم حق الأب، ثم تأتي بعد ذلك الحقوق. وهنا جمع قرباءه فبلغهم الرسالة وأخبرهم أنه رسول الله، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا إلا ما قدموه من أعمال. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أباك ثم أختك وأخاك. ولأنه إذا قام عليهم في أمر الله كان أدعى لغيرهم إلى الإنقياد والطاعة له، ولئلا يأخذ ما يأخذ القريب للقريب من الرأفة والمحاباة فيوحى بهم في الدعوة والتخويف. ولذلك أمر بإنذارهم خاصة، وقد أمره الله أيضا بالنذارة العامة كما قال لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ولا تنافي بينهما، لأن النذارة الخاصة فرد من أفراد العامة. هذا الحديث أشار الشارح المحقق لأنه حديث ضعيف وبهذا اللفظ، وإلا فإنه قد صح بلفظ آخر، لكن ذكر الأخ والأخت هنا في هذا السند قال أنه ضعيف، وإما ولكن سيأتي في رواية لمسلم أنه قال ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب والأقرب. أما بهذا اللفظ فقال أنه ضعيف، لكن ما دام الحديث وصل يعني قد جاء بلفظ آخر بنفس المعنى فإنه يتقوى المعنى بذلك الحديث. ويقول هنا أن الآية قالت وأنذر عشيرتك الأقربين، والرسول منذر ومبشر، فلماذا اختارت الآية النذارة؟ الإنذار يكون للكافر، أما المسلم فتكون له البشارة، وأقرباؤه في تلك اللحظة لم يكونوا مسلمين، فإذا لا يبشرون، لأن البشارة تكون لمن استجاب للدين واتبع الرسول. أما الذي لا زال في كفره فإن مهمة الرسول معه الإنذار، إنذاره بالعذاب إذا بقي على كفره أو على شركه، لكن إذا أسلم فإنه تأتيه البشارة بما أعده الله له بسبب إسلامه. نعم. قوله يا معشر قريش، المعشر كمسكن الجماعة. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة على أنه معطوف على ما قبله، على ما قبله، أي أو قال كلمة نحو قوله يا معشر قريش، أي بمعناها. هذا من الاحتياط من الراوي إن كان الصحابي رضي الله عنه أو كان الراوي بعد الصحابي، يعني فاته الكلمة التي قالها، قال كلمة نحوها معشر قريش أو كلمة نحوها. وجاءت الأحاديث بعدة ألفاظ، بعضها يا بني عبد مناف، وبعضها يا بني عبد المطلب، وكلها تؤدي نفس المعنى، فإن هذه بطون وكلها يعني أفخاذ تحت جد واحد، فإن جد الجميع عبد مناف، وعبد مناف قد ولد له 4 أولاد، وهم الجد الأعلى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشم، ثم نوفل والمطلب وعبد شمس، والرسول من هاشم، وهاشم جاء له عبد المطلب، وعبد المطلب جاء له 10 من الأولاد، فإنه في قصة مشهورة أن عبد المطلب أراد أن يحفر عن بئر زمزم لأن كانت مدفونة، فمنعته قريش لأن ذلك فخرا له، فقال لئن ولد لي 10 من الولد لأحفرنها ولا أقرب أو أنحر أحدهم، فجاء له 10 من الولد وحفر بئر زمزم، فعمل قرعة من ينحر من أبنائه 10، هذا في الجاهلية، فجاءت القرعة على والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان يحبه عبد المطلب، فأعاد القرعة مرة أخرى فطلعت عليه، وأعادها ثالثة فطلعت عليه، فافتداه 100 من الإبل، كان يضع 10 من الإبل ثم يسهم بينهما أيهما يعني يقرب، فطلعت على ابن عبد الله، ثم 10 أخرى فطلعت على عبد الله، حتى بلغت 100، فطلعت على 100، فنحر 100 من الإبل، ثم افتداه بعد ذلك. ولهذا يقول علماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ابن الذبيحين، ابنه أبوه عبد الله كاد أن يذبح، وجده إسماعيل كاد أن يذبح، وهذا يعني يقال في حقه عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب جاء له 10 من الولد، منهم أبو لهب وأبو طالب وجعفر والعباس وعبد الله وبقية العشرة، ونبينا من عبد الله هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب أطلق عليه هذا الاسم لأن عمه المطلب جاء به من المدينة، فقد ولد في المدينة، ثم بعد أن كبر جاء به إلى مكة فرآه الناس خلفه فظنوه عبدا له فقالوا عبد المطلب حتى أصبح اسما له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير أسماء الأموات، فالذين ماتوا وهم يعبدون لغير الله، فعبد المطلب عبد لغير الله، فالرسول لم يكن يغير أسماء الأموات لكن كان يغير أسماء الأحياء. فإذا كان إنسان اسمه وهو حي عبد لغير الله مثل عبد الرسول عبد النبي هذا يغير، لكن إذا كان جده أو أبوه عبد المطلب أو عبد النبي أو عبد الرسول لا يغير. فهذا كان الصحابة كثير منهم يعبدون لغير الله، فغير الرسول أسماءهم بتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وعدم الإشراك به وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، فإن جميع ذلك ثمن النجاة والخلاص من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب وترك الأسباب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. هنا يذكر يعني المراد باشتروا أنفسكم يعني وحدوا الله اعبدوا الله، فإن هذا شراء النفس لئلا تقع في النار. ثم قال في آخر كلامه فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. هذه اللفظة لا يحسن قولها لأن الرب ليس له رب، فهؤلاء أرباب زعموا أنها أرباب وزعموا أنها آلهة، لكن لا نقرهم أنها أرباب ولا أنها آلهة، بل كل هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يقال رب الأرباب لأن هذا كان فيه إقرار لربوبية هذه الأرباب، فليس هناك أرباب مع الله عز وجل وليس هناك مع الله آلهة، ولا يقر هذا اللفظ ولا يقال رب الأرباب، ولا يعني كما تقول يعني في بعض الديانات الأخرى يعني رب الآلهة أو سيد الآلهة. عندهم الآلهة درجات، إله كبير وآلهة صغيرة، كما كان في عهد إبراهيم عليه السلام كانت هناك أصنام صغيرة وهناك صنم كبير، فيرون أن هذا الصنم الكبير هو سيد الأصنام الصغيرة. فجاء إبراهيم عليه السلام بعد أن كسر الأصنام فوضع الفأس في عنق الصنم الكبير. فهكذا في الجاهلية وفي مذاهب الأخرى يعتقدون أن هناك الأرباب على درجات، وهذا خطأ، فليس في الوجود رب إلا الله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحسن أن يقال رب الأرباب، وهذه اللفظة يعني دارجة في ألسنة بعض الناس. نعم. فدفع بقوله لا أغني عنكم من الله شيئا ما عساه أن يتوهم بعضهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته، فإذا كان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يدفع عن نفسه عذاب ربه لو عصاه، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فكيف يملك لغيره نفعا أو ضرا أو يدفع عنه عذاب الله. نعم، هذا القرآن الكريم يؤكد المعنى الذي جاء في السنة، فالقرآن الكريم يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس وأن يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الرسول يعلن أنني أخاف إن وقع مني خطأ، لأنه عبد الله عبد من عبيد الله، وكما قلنا أكثر من مرة أن الرسل عبيد الله لكنهم أشرف العبيد، ونبينا سيد البشر لكنه أمام الله عبد. لهذا قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، فالقرآن يبين ويؤكد عبودية الرسول لله عز وجل. فالرسول مهما بلغت مكانته ومهما علت يعني مكانته عند الله فإنه لا يرتفع عن درجة العبودية، فإنه عبد الله والناس على طرف نقيض، إما مفرط في حقه عليه الصلاة والسلام، والرسول له على الأمة حق وينبغي أن يحترم وأن يقدر وأن يجل عليه الصلاة والسلام، واحترام سنته ونشرها بين الناس واتباعها، وأن يحفظ في آل بيته إن وجد أحد منهم، فهذه من حقوقه عليه الصلاة والسلام. لكن لا ينبغي أن نغالي في ذلك، كما قال هو صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فنبينا وسيدنا وإمامنا له علينا حق، لكن لا نشركه مع الله. فبعض الناس يظن أنه لا يتم له أن يؤدي حق الرسول إلا إذا أشركه مع الله، فاعتقد أنه يجيب من دعاه ويجيب من استغاثه، وهذا كله شرك. فالدعاء خاص لله، والاستغاثة خاصة بالله، والخضوع خاص بالله. فلا ينبغي أن نشرك وأن نخلط بين حق الرسول وبين حق الله عز وجل. فالله عظيم، ربنا تبارك وتعالى يعني إله عظيم، ملك قهار جبار، لا يجوز لنا أن نرفع مخلوقه وعبده معه. فهذا القرآن يؤكد معنى الحديث، السنة تبين هذا المعنى، والقرآن يؤكد هذا المعنى. فإذا من أين أتي المسلمون؟ من جهلهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض العصاة فهو أمر من الله ابتداء فضلا عليه وعليهم، لا أنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. هنا يبين أن الرسول له حق يوم القيامة عند الله، وأن الله قد وعده بأن يقيمه مقام المحمود، والمقام المحمود يوم القيامة هو الشفاعة العظمى. فإن الناس يوم القيامة يعيشون في ضنك شديد، ويبقون قياما على أقدامهم سنوات طويلة، فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم إلى الله، فيعتذر آدم بسبب خطيئته، ثم ينتقلون إلى نوح فيعتذر نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يحيلهم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول الرسول: أنا لها أنا لها. ماذا يفعل؟ ثم يذهب إلى العرش فيسجد ويستأذن، يستأذن أمام ملك جبار عز وجل لا يشفع إلا بعد إذن من الله، فيستأذن الله في الشفاعة. ليحاسب بينهم، فأول ما يشفع الرسول في هذا الموقف، ثم تأتي بعد ذلك شفاعاته عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة الثانية أن يشفع في عصاة أمته، العصاة الذين كثرت معاصيهم على حسناتهم، لكن لم يكونوا مشركين، إنما كانت لهم سيئات ومعاصي فكثرت رجحت فدخلوا النار، فيستأذن الله ليشفع فيهم ويخرجهم إلى الجنة. ويوم القيامة يشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء ويشفع الملائكة، ثم لا يبقى في النار إلا القليل ممن لا يستحقون الشفاعة، فيخرجهم الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى، ويبقى في النار من كان كافرا ليس في قلبه ذرة من إيمان أو ذرة من خير. فإذا شفاعة النبي يوم القيامة حق، ولا ينكرها إلا أصحاب البدع، فإنه يشفع يوم القيامة ويشفع في عمه أبي طالب، فإن أبا طالب كان مشركا ومات على الشرك، قال: فيخرجه إلى ضحضاح من النار، يكون في قدميه نعلان من النار يغلى منهما دماغه، وهذا أخف أهل النار، وإنه ليظن أنه أشد أهل النار، ليظن أنه أشد أهل النار عذابا يوم القيامة. فشفاعة الرسول يوم القيامة عدة: شفاعة الحساب، وشفاعة في العصاة، وشفاعة في عمه، وشفاعة في بعض أهل الجنة أن يرفع الله درجاتهم. هذه كلها شفاعاته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكلها حق لا ينكرها أهل السنة. نعم. وفي صحيح البخاري بعد قوله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، فلعل المصنف اختصرها. هذه بعض الألفاظ، يعني الأحاديث وردت بألفاظ عدة في كتب السنة وهذه بعضها. نعم. قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا القول في قوله ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد، ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مبحث لغوي في النحو، فالمنادى في اللغة له ثلاث حالات: إما أن يكون علما، والعلم يرفع مطلقا، تقول يا محمد يا علي يا عباس يا زيد فترفع العلم، وإما أن يكون نكرة فهذا يكون منصوب، يا رجلا يا قارئا يا يعني عابرا، هذه يكون يعني يلزم النصب، وإما أن يكون مضافا معرفة مضافا ومضافا إليه مركب من اسمين زي عبد الله وعبد المطلب وعبد شمس، هذه تلازم الفتحة البناء يا عبد الله. فهنا يقول في عباس، عباس علم معرفة، فهل يجوز فيه الرفع والنصب؟ قال نعم. لماذا؟ الرفع على أنه علم، ولكن النصب يجوز إذا نويت الإضافة، نويت أن تضيفه إلى ما بعده، فقلت يا عباس ابن، يعني أردت كان في نيتك الإضافة، فهنا يجوز لك أن تفتح عباس، أما ابن فإنها ملازمة للفتح على يعني مطلقا، فلأنها مضافة مضاف إليه، يا ابن عبد المطلب، كما جاء ضماد الأزدي فصاح من بعد وقال يا ابن عبد المطلب عند النبي صلى الله عليه وسلم ادعوه، والرسول هو ليس ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله، لكن العرب تطلق بالاسم المشهور، فقال يا ابن عبد المطلب. هذا يعني مبحث لغوي في هذه المسألة. نعم. قوله سليني من مالي ما شئت في نعم. رواية في رواية مسلم عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، سلوني من مالي ما شئتم. هذه كذلك اللفظ الآخر، قلنا في بعض الألفاظ يا بني هاشم وفي بعضها يا قريش، يعني نادى قريش يعني يا بني هاشم ويا بني عبد مناف ويا بني عبد المطلب، وكل هذه أسماء لأجداده صلى الله عليه وسلم. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجيهم من عذاب الله ولا يدخلهم الجنة ولا يقربهم إلى الله، وإنما الذي يقرب إلى الله ويدخل الجنة وينجي من النار برحمة الله هو طاعة الله، وأما ما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا فلا يبخل به عنهم، كما قال سلوني مالي ما شئتم. هنا ذكر الحديث قضيتين أو مسألتين، إحداهما تتعلق بالآخرة، هذه قال لا أملك فيها شيئا، أما أمور الدنيا من المال فسلوني من مالي ما شئتم فإنني سأعطيكم منه، أما الآخرة فإنه لا يملكها إلا الله عز وجل، كما يقرأ المسلم في كل ركعة قوله تعالى مالك يوم الدين، الآخرة ليس فيها أحد يملك إلا الله عز وجل. أما في الدنيا فالناس يملكون، يملكون المال ويملكون يعني مساعدة الآخرين ويملكون أن يضروا الآخرين، وكل ذلك تحت قدر الله، لكن أعطاهم الله ملكا، أما الآخرة فلا يملك فيها أحد لأحد. وهذه يعني الآيات القرآنية وردت تؤكد هذا المعنى في أكثر من آية. نعم. وكما قال ألا إن لكم رحما سأبلها ببلالها، رواه أحمد وعبد بن حميد وابن المنذر، وهو عند مسلم في حديث آخر. يعني يقول لكم عند رحم أي علاقة بيني وبينكم نسبية، فلن أنسى هذه العلاقة، سأحافظ عليها، سأبلها ببلالها، يعني سأحافظ عليها ما استطعت، يعني لن أدعو عليكم. والرسول ما دعا على قومه صلى الله عليه وسلم، إنما دعا في بعض الصلوات في بعد أحد على أفراد، لكن ما دعا على كل قريش، إنما كان دعا عليهم أن ينزل بهم شدة حتى يعودوا إلى الله، لكن ما دعا عليهم لاستئصالهم. ولهذا عندما جاءه ملك الجبال قال إنني ملك الجبال والله قد أمرني أن أطيعك، فإن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، قال لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وقد كان كذلك، نصر الله الدين بقريش بعد ذلك. فقلنا في المدينة بعد غزوة أحد كان يقنط في الصلاة ويدعو على أفراد من قريش، فأنزل الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فالله ما استجاب دعوة الرسول فيهم، ثم تاب الله عليهم وكانت لهم في الإسلام مواقف مشكورة، لأن الله يعلم الغيب والرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأقاربه المؤمنين وغيرهم، خصوصا سيدة نساء العالمين وعمه وعمته، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء والصالحين أنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب الله، حتى يقول صاحب البردة فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، تبين له التوحيد وعرف غربة الدين، فإن هذا من قول صاحب البردة والبرعي وأضرابهما من المادحين له صلى الله عليه وسلم بما هو يتبرأ منه ليلا ونهارا، ويبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس، كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى ما وقع فيه بعض من مدح النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ وغال في مدحه، ونبينا أهل للمدح والثناء، ولكنه لا يمدح بشيء هو من حق الله عز وجل، فإن هنا يقول صاحب البردة البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا يشمل كل ملك الله عز وجل، فالدنيا والآخرة هي ملك الله، فإذا كانت هذه كلها ملك للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ندا لله سبحانه وتعالى، وهذا كلام يعني إساءة وقلة أدب مع الله عز وجل، هذا خالق الكون ومالك الكون، يقال أن أحد خلقه يملك الدنيا والآخرة، هذا كلام خطير جدا. ثم يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، والله قد أمر القلم بأن عندما خلقه بأن يكتب في اللوح كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء، الكون منذ خلقه الله إلى قيام الساعة مسجل في هذا، مسجل في اللوح المحفوظ، المخلوقات أوصافها سنواتها أشكالها أزمانها كلها مسجلة بالدقة، فكيف يقال أن هذا علم الرسول؟ والله يخبرنا ويأمره أن يقول ولا أعلم الغيب، هنا يقول الله له قل يا محمد كما قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني لا أملك شيء إلا بإرادة الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، يقول لو كنت أعلم الغيب لا ما وقعت في الخطأ وما جاءني مرض وما جاءني هزيمة، كم هزم في أحد صلى الله عليه وسلم وكذلك في غزوته في مع ثقيف في الطائف وقعت له الهزيمة وكسرت رباعيته في أحد وشج وجهه، كل هذه أحداث لم يعلمها، لو كان يعلم ما خرج، إذن الله يعلمه ويؤدبه أن يتكلم عن نفسه ويقول أخبرهم يا محمد أنك لا تملك نفعا ولا ضرا ولا تعلم الغيب، فالذي يعتقد خلاف ما أخبر الله به يكون هذا مكذبا لله في قوله، فالله يخبر هذا الخبر ويعلمنا أن رسوله محمدا لا يملك نفعا ولا ضرا لا لنفسه ولا لغيره ولا يعلم الغيب، ومع هذا يقول هذا أن الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، من جوده هو الذي أعطانا إياها سبحان الله. أين الله؟ هذا خلق الله، الدنيا والآخرة من إيجاد الله وليست من إيجاد محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا عبد مخلوق لا يملك أن يعطي الدنيا والآخرة، ثم كذلك علمه محدود بحسب ما يعلمه الله، فإذا علمه الله شيئا عرف، وإذا لم يعلمه شيئا لا يعرف. فهذا كلام فيه غلو زائد، والشخص يمدح الرسول ولكنه ينسى الله، الله العظيم الجبار القهار عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية. كيف يقال أن الرسول مثل الله؟ الدنيا والآخرة من جوده وعطائه، وعلمه علم اللوح والقلم، واللوح في كل شيء، يعني ما بقي شيء، حتى حركات الذر، حركات النمل في في في يعني في في في, في الوجود، الصخرة السوداء، ليلة الظلماء، كلها مسجلة عند الله. كما مر معنا أن بعض المتصوفة يقول أنه لا تتحرك نملة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا بإذني، يقول أحد زعماء الصوفية هذا الكلام، مر معنا هذا الكلام. قال الآخر لا، أنا أكثر منك، لا تتحرك ذرة سوداء على صخرة سوداء في ليلة ظلماء إلا بإذني، مش بعلمي، بإذني، أنا أذنت لها أعوذ بالله. هل يقول هذا إنسان عنده عقل؟ يعني العاقل لا يقول هذا الكلام، حتى لو كان مشرك وكافر ما يقول هذا الكلام. لكن الجهل إذا غمر صاحبه نعوذ بالله، والخيالات تجعل الإنسان يتصور تصورات عجيبة، إما من شدة الجوع، كما يقول علماء أن المتصوفة يجوعون أنفسهم حتى يروا يعني يرون خيالات وأشياء كلها أكاذيب. كما وبعض المحققين المعاصرين قال مثل أصحاب المخدرات تماما، إذا شرب المخدر تصور العالم كله بين يديه وأنه يملك العالم. قال هؤلاء مثل هؤلاء، وليس بعيدا أن يكونوا ربما يكونوا قد يتعاطون ذلك، فإن كثيرا من بعض من يزعم الصلاح يتعاطى الأفيون في الدول الخارجية، يعني يتعاطى الأفيون وهو شراب يعني من أشد الشرابات تخديرا وتغييرا للمزاج. فالشاهد أن رسولنا ونبينا خير البشر، لكنه ليس إلها ولا ربا، بل هو عبد لله، خلق كما يخلق الناس، ومات كما يموت الناس، ولا يملك إلا ما أعطاه الله. وإن كنا قلنا أنه سيد البشر وأعظم البشر، لكنه يبقى في الدائرة لا يخرج عن الدائرة. فهذا هو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. تالله لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس صدرها وما ألقاه الشيطان في نفوسها. هذا التعقيب على ما تقدم، ويقول ليس بعد الحق إلا الضلال، فإما أن يكون إنسان على الحق وإما أن يكون على الضلال، ومعرفة الحق والضلال بالدليل، يعني إنسان لا يعرف أن هذا حق أو أن هذا باطل إلا بالدليل، لأن الحق والباطل كلاهما حكمان شرعيان، والشرع هو الذي يبت في هذه القضية. إما أن يقول الشرع هذا كلام حق، وإما أن يقول الشرع هذا كلام باطل. وإن كانت العقول تدرك كثيرا من أمور الشريعة وأمور الحق والباطل، لكن كثير منها يحتاج إلى أن يكشفه الشرع للإنسان ويبين، فلا يحق للإنسان يقول هذا حق أو باطل إلا بدليل يدل عليه، لأن الحق والباطل هو ما أمر الله به أو ما أخبر الله به أنه حق أو باطل. أما أن يأتي الإنسان فيزعم أن هذا حق وأن هذا دين بغير دليل أو بقول يصادم الدليل، فيكون هذا إنسانا قد جنى على نفسه وقد اعتدى على حق ربه ولا يعذر يوم القيامة، فإن الله قد يعفو عن المعاصي سبحانه وتعالى، لكن لا يغفر الشرك به. ما هو الشرك بالله؟ أن تجعل بعض خلق الله مشاركا لله في بعض خصائصه عز وجل. فالله هو الذي خلق فإذا اعتقدت أن أحدا يخلق مع الله فتكون قد أشركت مع الله، والله الذي يعلم الغيب. وإذا اعتقدت أن بعض الناس يعلم الغيب مع الله أشركت مع الله، الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. إذا اعتقدت أن بعض الناس يجيب المضطر إذا دعاه أشركت مع الله، وهكذا. فهناك دائرتان، دائرة التوحيد ودائرة الشرك، والإنسان هو مخير في أن يعيش في أحدهما. فدائرة التوحيد نهايتها الجنة، ودائرة الشرك نهايتها عذاب الله يوم القيامة. نعم. ومن العجب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأمولة، فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، ومحبة الصالحين وتعظيمهم. ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم والمحبة، وهو الواجب المتعين. هنا يقول رحمه الله أن سبب وقوع هؤلاء في هذا الشرك اعتقادهم أن هذا من حق الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم أن يعظموه حتى يرفعوا فوق مكانته، وقال هذا من وساوس الشيطان. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب اسمه تلبيس إبليس، يذكر فيه الطرق التي يأتي بها إبليس إلى الناس، فيأتي إلى العلماء من طريق، ويأتي إلى التجار من طريق، ويأتي إلى الزراع من طريق، ويأتي إلى النساء من طريق، ويأتي إلى الرجال من طريق، وهكذا. كل إنسان، ويضرب مثال، يقول إنسان يحب الصلاة، ما يأتي إبليس يقول اترك الصلاة، لا، لأنه يعلم أنك تحب الصلاة، لكن يقول أنت صلاتك هذه ما صلاة شرعية، ما تقيمها وما تؤدي حقوقها وما تتطهر طهارة كما ينبغي. حتى قال إنه يجعل بعضهم يبقى في وضوئه حتى تنتهي صلاة الجماعة، حتى يتطهر طهارة كاملة، يعني يصيبه بالوسوسة كلما أراد أن يخرج من مكان الوضوء قال لا، وضوءك ناقص، نسيت رأسك، نسيت أذنيك، نسيت يدك، لم تغتسل كما ينبغي. قال فيشغله عن صلاة الجماعة وهو يظن أنه يتطهر حتى تفوت الصلاة. هذا نوع. وبعضهم يأتي عند التكبير تكبيرة الإحرام دخول إلى الصلاة يقول أنت ما جاءت النية، استحضر النية، فيقف في في الصف حتى يركع الإمام وهو لم تأتيه النية. قال هذا كله من الشيطان. فإذا رأى في نفسك محبتك للصلاة قليلة ما يقول اترك الصلاة، يؤخرك عن الصف الأول، وبعد فترة عن الصف الثاني، ثم تفوتك ركعة، ثم نصف الصلاة، ثم صلاة في البيت وصلاة في المسجد، ثم كلها في البيت، ثم تصلي في البيت بعضها وتترك بعضها، ثم تترك بقية الصلاة. هكذا يأتيك بالتدرج. فإذا إبليس أتى هؤلاء الناس وقال هذا نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا، له علينا حق، ولا يمكن أن الله ما يعطيه حقوق. ما هي؟ لابد أن يعطيه بعض علم الغيب أو كل علم الغيب، لابد أنه يجيب من دعاه إذا دعاه أحد، فإنه يملك مع الله كما نراه عند الملوك والرؤساء، يعطون بعض الوزراء صلاحيات، إذا أراد الإنسان أن يسأل سؤالا يذهب إلى بعض الوزراء. قال هكذا الإنسان مع الله سبحان الله. هذا الخالق مالك الوجود عز وجل لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. الناس كلهم أمامه عبيد، مخلوقون، محتاجون، فقراء، والله هو الغني، الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع. لهذا جاءت الأذكار في قول في بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني صاحب الحظ وصاحب المال وصاحب المكان لا ينفعه منك مكانه وحظه وماله، بل لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح. إذن لا مانع لما أعطى، يعني لا أحد من المخلوقات يستطيع أن يمنع ما أعطاه الله، ولا معطي لما منع. إذا منع الله إنسانا لا يستطيع البشر أن يعطوه ما منعه الله. إذن هذا هو مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مكانه أن نشركه مع الله في أمره سبحانه وتعالى. نعم. وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبغض الصالحين والتنقص بهم، وما شعروا أنهم تنقصوا الخالق سبحانه وتعالى، وبخسوه حقه وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصوا النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين بذلك. يعني يقول أن إبليس صور لهم هذا الإفراط والغلو في صورة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصور لهم التوحيد أن هذا تنقيص لحق الرسول، فالذي يقول لا تدعو إلا الله ولا تستغيثوا إلا بالله ولا تلجأوا إلا إلى الله، هذا ينتقص حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فسموا التوحيد تنقيصا لحق الرسول، وسموا الشرك هذا يعني وفاء بحق الرسول، وكلاهما يعني قولان باطلان. فالرسل جاءوا يعلمون الناس عبوديتهم لله، توحيدهم لله، أن يلجأوا إلى الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما قال فليذهب يدعو غيري، لا، الله الذي تكفل بهذا، وكلنا ندعوه ونحتاجه وفقراء إليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا الوسوسة من الشيطان لهؤلاء الناس كانت سبب إضلالهم وإغوائهم. نعم. أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب القادر في القدرة على النفع والضر. نعم. وأما بخسهم حقه تعالى فلأن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى، فإذا جعلوا شيئا منها لغيره فقد بخسوه حقه. وأما تنقصهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين فلأنهم ظنوا أنهم راضون منهم بذلك أو أمروهم به، وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يبين رحمه الله أن هذا الفعل هو تنقص لله ولرسوله وللصالحين، وليس هو يعني وفاء بحقوقهم أو إعطاء لهم حقهم الذي لهم. ونتوقف هنا لأنه قد حان وقت الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد. والسؤال الأول يقول السائل: هل يمكن أن آخذ من شعري وأقص أظافري في هذه الليلة علما أنني أريد أن أضحي أو كذا؟ يعني طبعا هذا اليوم هو أول أيام العشر، وقد جاء الحديث أنه إذا دخلت العشر وأراد الشخص أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئا، يعني لا يقرب شعره ولا أظافره. وهذه مشاركة للحجاج، فإن الحاج إذا أحرم كذلك يعني يمنع ويمتنع عن قص شعره أو أظافره، فلعل هذا فيه يعني مشاركة للحجاج في هذه الأيام. فإذا أراد الشخص أن يضحي عن نفسه وعن أهله، من العلماء من يرى أن هذا شامل، فإن النية تكون عامة للأسرة كلها بالضحية، ومنهم من يرى أن الحكم خاص بمن سيضحي وهو الأب أو ولي الأمر، أما بقية الأسرة فلا يشملها الحكم. لكن الله أعلم أنه يحسن أن الجميع يمتنعون في هذه الأيام عن قص الشعر أو الظفر، وهي أيام مباركة، وقد جاء الحديث يحث في العمل الصالح فيها، فإنه جاء الحديث وفيه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، فهي عشر مباركات، والعلماء قالوا إنها أفضل الأيام على الإطلاق، وأفضل الليالي على الإطلاق ليالي رمضان. أما هو في أيام الحجة فأفضل الأيام هذه الأيام، أي أيام العشر، والإنسان ينبغي أن يحرص على أن يتزود فيها من الخير، من قراءة القرآن والأذكار المشروعة والصيام والصدقة والعمل الصالح مطلقا، ليس خاصا بالصيام بل أشمل كل الأعمال الصالح. فينبغي للإنسان أن يحرص على العمل الصالح في هذه الأيام الطيبة المباركة. يقول شخص: أريد وصفا تفصيليا لمن أراد أن يحج مفردا. لقد لا يتيسر الوصف التفصيلي الدقيق الطويل، لكن نعطي يعني كلاما إجماليا، فإن الحج على ثلاثة أنساك، والعلماء أو أصحاب المذاهب الأربعة مجمعون على جوازها، وقد خالف في هذه الأنساك بعض العلماء، ابتداء من بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم. فهناك أفراد قليلون يرون أنه لا يجوز من الأنساك الثلاثة إلا التمتع والقران، وأما الإفراد فلا يجيزونه. وأول أولئك العلماء الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه لا يجيز الإفراد، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يحلوا إحرامهم من لم يسق الهدي على المروة، ثم غضب عليهم عندما ترددوا. فيقول هذا يدل على أنه أمر جازم، فأمر كل من لم يسق الهدي أن يحل إلى وأن يجعلها عمرة. ولهذا ورد عن ابن عباس معنى كلامه أنه من طاف وسعى فقد حل شام أبا، يقول من قدم إلى البيت فطاف حول الكعبة وسعى وفي نيته أنه حج، وكان ذلك قبل أيام يعني قبل يوم عرفة، فإنه يكون عمرة شاء ذلك أم لم يشئ، يعني لم يشاءه. فهذا قول ابن عباس. وأما الأئمة الخلفاء الأربعة فقد أجازوا الجميع، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة، لم يخالف فيه إلا ابن عباس وبعض الصحابة الآخرين، ثم أصبح هذا مذهبا للبعض المتأخرين كابن حزم والشيخ الألباني في العصر الحاضر، يرون أنه لا يجوز إلا النسكان الآخران، ولكن هذا يخالف الإجماع، فإن الأمة وعلماءها على غير هذا. فإذا أنساك الثلاثة كلها جائزة. ثم اختلف العلماء في أيها أفضل، هل الأفضل القران أي أن تسوق معك الهدي وتجمع بين الحج والعمرة، أو أن تتمتع، أو أن تفرد؟ بعض العلماء قال أن الأفضل هو القران، والدليل أن الله اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول حج قارنا. ومنهم من قال لا، التمتع أفضل، لأنه هو الذي أمر به الرسول في آخر أمره، حتى قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لا أحللت من إحرامي ولا جعلتها عمرة أي متمتعا. فقالوا إنه لا يهم إلا بأمر أفضل مما كان عليه. وأما من فضل الإفراد فإنه يقول الله أمر به، فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة، والإتمام أن تجعل لكل واحد منهما سفرا مستقلا. ولهذا كان عثمان يأمر بالإفراد، وكذلك عمر يأمر بالإفراد، ويقول حتى لا يخلو البيت. وهذه كلها أنساك، يعني كلها جائزة، وللإنسان أن يختار أيها شاء. فإذا أراد الإنسان أن يحرم للحج فعليه أولا أن يسدد ديونه التي عليه للإنسان للناس، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر إلا إذا لم يكن عليه حقوق للآخرين، إلا إذا تسامحوا معه أو كانت هناك حقوق مقسطة بتواريخها محددة، فقالوا ليس في هذا حرج. ثم يغتسل ويلبس لباس الإحرام، ولباس الإحرام ليس شرطا أن يكون جديدا، وبعض الناس يرى أن ما ورد في النهي عن فك الإحرام أنه لا يجوز له أن يغسل إحرامه أو أن ينزله عن جسمه، لا، ليس هذا المراد. فك الإحرام أي النية، لا تفك إحرامك أي نيتك. الإحرام في اللغة في الشرع يطلق على النية ليس على الملابس، الملابس تسمى ملابس الإحرام ما تسمى إحرام، الإحرام هو في نيتك أنت، فالنية اسمها إحرام، فما تفسخ النية. مثلا إنسان يعني نوى الحج فلا يجوز له أن يفسخ الحج ويبطل من الحج ويرجع إلى بيته، ما يجوز، لابد أن يكمل الحج أو العمرة، لابد أن يكمل العمرة حتى لو حدث لها فساد، فيجب عليه أن يكمل. هذا المراد بعدم جواز فسخ النية، عدم جواز فسخ الإحرام، ليس المراد أنه لا يفسخ إحرامه للغسيل أو يعني لتغييره يعني إحرام يعني بملابس أخرى، لا، هذا يجوز. ثم يلبس الإحرام. والعلماء اختلفوا هل يصلي ركعتين أم لا، فمنهم من يقول لا يصلي ركعتين لأن ما ورد في الشرع الصلاة ركعتين، والرسول إنما أحرم بعد صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم، لبس ملابس الإحرام في المدينة، ما لبسها في ذي الحليفة، لبسها في المدينة ثم أعلن بالحج من ذي الحليفة، واسمها ذو الحليفة وليست أبيار علي. أبيار علي هذه لا قصة وهي خرافية، يقول أن علي قد قاتل الجن في هذا المكان وأنه يعني قد دفنهم في بعض الأبيار هنا أو نحو ذلك فسميت أبيار علي، وهذا تسمية خاطئة، فإن اسمها ذو الحليفة لا تسمى أبيار علي، وإن كان الآن أصبحت هذا اسم أصبح اسما يعني يطلق يعني بدلا من ذو الحليفة. ثم يغتسل قلنا ويدخل في النسك ويسمي النسك بأن يقول لبيك اللهم عمرة أو حجا أو حجا وعمرة أو عمرة متمتعا بها للحج يسميها، وليس هذا من باب التلفظ لأن الإحرام الحج يطول، والإنسان إذا ما حدد النسك الذي يدخله وعرف ربما يختلط عليه أثناء الحج، فالعلماء قالوا يسمي ويعلن، ومنهم من يجعلها كتكبيرة الإحرام ليست يعني إعلانا للنية، فإن نية الإنسان لا يتلفظ بها في العبادات، فإذا جاء إلى الصلاة لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العشاء حاضرة في المسجد، هذا كله من البدع ما ورد في الشرع أن الإنسان يتلفظ يعني يتلفظ بنيته، وإن كان ينبغي له أن يستحضر النية لكن التلفظ بها ما ورد. ثم يذهب إلى البيت ويطوف 7 أشواط إذا كان متمتعا أو قارنا، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحل إن كان متمتعا بالعمرة، ثم يحرم يوم التروية من مكانه الذي هو فيه من داخل مكة، ما يخرج للحج، وإنما يحرم من بيته أو من سكانه أو مكان نزوله، ثم يذهب إلى منى ويصلي فيها مع الإمام الفروض 5، وفي اليوم الثاني ينطلق إلى عرفة ويبقى هناك مع الإمام عند المسجد ليصلي صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا ويدخلها، لأن بقرب عرفة نزل الرسول في مكان صلى الله عليه وسلم خارج عرفة، نزل أولا بنمرة ثم ركب ناقته فوجد أنه قد أعد له مكان في بجانب عرفة وهو مكان سمى عرنة أو وادي عرنة، فهناك صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب فيهم خطبته المشهورة في عرفة يعني اليوم عرفة، ثم دخل عرفة وبقي واقفا فيها على ناقته حتى غربت الشمس، وقد كان مفطرا ذلك اليوم، فقد اختلف الصحابة هل هو صائم أم مفطر حتى بعث له بإناء فيه لبن فشربه أمام الناس، ثم بعد أن غربت الشمس اتجه إلى مزدلفة ولم يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، وهناك صلى المغرب قبل أن يحط رحله ثم حط الرحال ثم صلى العشاء جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما أي لم يصلي بينهما ولا بعدهما ونام، واختلف العلماء هل أوتر أم لا، لكن لم ينقل أنه أوتر في تلك الليلة، وفي صبيحة ذلك اليوم اتجه إلى المشعر الحرام فوقف فيه حتى أسفر جدا، ثم انطلق قبل شروق الشمس إلى منى واتجه إلى الجمرة الكبرى فرماها 7 حصيات وقد لقط من الطريق تلك 7، ثم يعني رفعها للناس وقال بمثل هذا عباد الله فرموا وإياكم والغلو، أي أخذها ليس أن الحجارة تؤخذ من الطريق لكن ليبين لهم لأنهم قادمون على الرمي، فربما بعضهم يرمي بحجارة كبيرة وقد يعني تؤذي الآخرين، فنبههم قبل الوصول إلى الرمي، ثم رمى قلنا الجمرة الكبرى أو الكبيرة، ثم اتجه بعد ذلك لنحر ما أتى به من الهدي وهو 100 ناقة أو 100 بدنة، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة، ثم أمر علي بن أبي طالب ليكمل بقية تلك البدن، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم اتجه إلى البيت لطواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى ما صلى في مكة، لم يصلي في مكة في تلك الأيام، بل كان يصلي في منى. فهذا هو اختصار الحج أو العمرة، يعني الحج وقبله العمرة لما أراد أن يحج، ونسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال. ثم بقي في منى 3 أيام، وكان يرمي كل يوم الجمرات 3، يبدأ بالصغرى التي تلي مشد الخيف، ثم يقف بعد الجمرة وقوفا طويلا يدعو، ثم يرمي الجمرة 2، ثم يقف وقوفا طويلا يدعو، ثم يرمي الجمرة 3 ولا يقف عندها. وهكذا فعل في الأيام 3. وقد أذن لأصحاب الأعذار، أذن للسقاة ألا يبيتوا بمنى، وأذن لهم أن يرموا في أن يجمعوا الرمية في اليوم 2، أو أن يرموا يوما بعد يوم. وقال العلماء منهم من يرى أن هذا يدل على الجواز، أن الإنسان يبيت خارج منى إذا كان مضطرا أو غير مضطر. ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول ليس على من بات خارج منى شيء، لكن المذهب الراجح أنه لا يبيت في خارج منى إلا أصحاب الضرورات، أو أصحاب الأشخاص الذين عندهم ما يعني يمنعهم من المبيت في منى، إما عندهم مال يخشون من إتلافه، أو أصحاب الرعاة، أو عمه عندما أذن له أن يبقى في مكة ليسقي الحجيج ونحو ذلك. ويوم يعني النفر في اليوم بعد اليوم 3 اتجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع، وأمر الصحابة ألا يخرج أحد من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولكن رخص فيه للنساء الحيض، إذا كانت امرأة حائض فإنه يرخص لها أن تخرج بدون طواف الوداع، وأما الرجال فلا يجوز لهم أن يخرجوا إلا بعد أن يودعوا البيت. هذا ملخص الحج، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه سميع مجيب. وأكثر الأسئلة تدور حول هذا، وصلى الله على نبينا محمد.